لكن يا شيخ متى يكون بلوغ الرجل مرة يعني؟ بلوغه بأحد ثلاث أمور، إما بإكمال 15 سنة أو بالإنزال عن شهوة عن الاحتلام أو غير الاحتلام أو بإنبات الشعر، الشعرة التي حول الفرج، الشعر الخشن المعروف. فإذا حصل هذه الثلاث أو واحدة منها صار بالغ الرجل، والمرأة مثله. وتزيد أمر الرابع، المرأة الحيض إذا حاضت صارت بالغة أيضا مع هذه الثلاث أمور. نعم.